ومن أهم الوفاء الوفاء إلى الوالدين. الوالدان، وما أدراك ما الوالدان، جعلهم الله عز وجل سببا في وجودك. كم يطفيان عليك من الحنان، من العطف، من الشفقة، من بذل الجهد، من الإنفاق، يبذلان كل شيء في سبيل سعادتك، فلا بد من الوفاء لهما. فإذا كان الوالدان في حياتهما فمن الوفاء لهما الكلام الطيب والطاعة لهما في المعروف، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. تخفض جناح الذل، ترحمهما، وإذا كان في احتياج تنفق عليهما، تطعمهما، تكسو الوالد تكسو الوالدة. وإذا كان يعني قد فارق الحياة أو أحدهما فمن الوفاء لهما الدعاء. إياك أن تنسى الدعاء للوالد أو الوالدة أو للوالدين إذا فارق الحياة. كم بذل من أجلك، كم قام بإسعادك. وربما الإنسان لا يشعر بذلك. ومن الوفاء إنفاذ عهدهما. لو أراد شيئا في الخير لا بد أن تنفذ ذلك، تقوم بالصدقة. حتى قال بعض أهل العلم ومن الوفاء أن تراعي يعني أهل ود أبيك، حتى صديق الوالد تراعيه. نعم، واسمع إلى ما رواه الإمام مسلم في صحيح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سافر من مكة إلى المدينة على حمار. ابن عمر سافر من مكة إلى المدينة على حمار، وما أدراك ما الحمار والمشقة، مسافة كبيرة جدا من مكة إلى المدينة، ربما يعني تقارب 450 كيلو أو ربما أكثر من ذلك على حمار. ما كان يوجد يعني في أيامها لا المرسيدس ولا الأوبل، كانوا يركبون الإبل وليس الأوبل، الإبل. ومع ذلك مسافة عظيمة جدا على حمار. فلما كان يسير ابن عمر رضي الله تعالى عنهما على هذا الحمار إذ لقيه أعرابي، فنزل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من على الحمار وأعطاه للأعرابي، وخلع عمامته من على رأسه وأعطاها للأعرابي. فقالوا له في بعض الروايات أنهم أصحاب ابن عمر أو بعض الناس، يعني كأنهم يلومون ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، قالوا إنه أعرابي والأعراب يرضون باليسير، يعني لو أعطيته دينارا أو درهما يعني شيء يمشي الحال، إنه أعرابي والأعراب يرضون بالقليل. فقال إن هذا كان أباه ودا لعمر بن الخطاب. الله أكبر، هذا الرجل أباه كان ود يعني صديق لعمر بن الخطاب. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. هكذا الأخلاق، هكذا أخلاق أهل الإيمان، أخلاق أهل الصدق من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وروى الإمام البخاري في الأدب المفرد عن عطاء أن رجلا جاء إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه وشكى له أمرا، شكى له أمرا، قال: خطبت امرأة فأبت أن تنكحني. المرأة رفضت. خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، فخطبها غيري فأحببت أن تنكحه، فغرت فقتلتها، هل لي من توبة؟ فقال له ابن عباس: أمك حية؟ قال: لا. قال: تب إلى الله وتقرب إليه. فذهبت فسألت ابن عباس. عطاء يغتنم الفرصة: لما سألته عن حياة أمه؟ فقال: لا أعلم شيئا أقرب إلى الله عز وجل من صلة الوالدة.